صحيح، قد يكون مصدقا في الباطن ولا يكون مقادا في الظاهر. صحيح مطلقا او مقيدا؟ ها نعم احسنت، هذا يتنافى مع الكلام السابق اخذناه في درسين اصلحكم الله. تصديق المعتبر هو الذي يستلزم الظاهر، والا لا يسمى تصديقا. قلنا الذي يقول الاسلام والاسلام الى اخره ثم لا يعمل به هذا مصدق؟ ليس مصدقا. وكيف هو نقول التصديق قد يوجد ولا يستلزم الظاهر؟ قل هذا التصديق ليس هو التصديق المعتبر، والا ابليس مصدق وفرعون مصدق، حينئذ ورد التصديق وانتفى القياد. لكن التصديق هذا الذي ورد عند ابليس ليس هو التصديق الشرعي، واضح هذا؟ اذا القول هنا في كون التصديق قد يوجد في الباطن وينتفي عنه القياد في الظاهر ليس هذا التصديق الذي هو التصديق الشرعي. ولذلك قلنا من صدق نبيا واحدا صدق جميع الأنبياء إلا نبيا واحدا، تصديقه دعك من تكذيب للنبي، تصديقه بجميع الأنبياء تصديق شرعي؟ ها آمن بجميع الأنبياء إلا نوحا غير شرعي، إذن تصديقه بجميع الأنبياء نقول هذا تصديق ليس شرعيا. واضح؟ كيف تصديق غير شرعي؟ هو يقول آمنت صدقت أؤمن بجميع الأنبياء وأنهم أدوا الرسالة وأنهم حاجوا أقوامهم وحصلوا إلى آخره، لكن نوح هذا فقط لا أؤمن به، هذا يعتبر مرتدا عن الإسلام كافرا ليس بمؤمن. إيمانه بمن آمن بهم نقول هذا الإيمان ليس شرعيا، وإلا لبعضنا، لجاءك من يؤمن بالصلاة ويكفر بالزكاة، أنت معنا في الصلاة وأنت كافر في الزكاة، صحيح؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الجميع كافر، فالإيمان الذي أثبته الله عز وجل كالإيمان في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنتيجة هم مشركون، هكذا خلص مشركون خلص. حينئذ وجه الإيمان هنا نقول هذا الإيمان ليس شرعيا، إيمانهم بالربوبية فقط دون الألوهية نقول هذا ليس شرعيا. ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وبغيره، أو أنهم بالرحمن فقط وبغيره، لأن الكفر باسم واحد من أسماء الباري جل وعلا كفر بجميع الأسماء، تبي هذه، لأن هذا يخلط على كثير من الناس. إذا آمن من آمن بشيء من الشريعة ولم يؤمن بالباقي، ها ولو آمن بجميع الشريعة إلا حد السرقة قال هذا وحشية لا أؤمن به، إيمانه بسائر الشريعة هذا كفر ليس بإيمان، يقول آمنت وصدقت ونطق بلسانه نقول هذا الإيمان ليس شرعيا. واضح؟ وإذا نظرت إلى قوله تعالى في سورة البقرة وما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، معلوم أن لو ادعى مدع قال أؤمن بالقرآن كله إلا سورة الإخلاص ما حكمه؟ بالإجماع كافر، بل لو أنكر حرفا متفقا عليه بين القراء، متفقا عليه ليس مختلفا فيه بين القراء لكفر، إجماع أو لا إجماع. فكيف إذا كفر بسورة من باب أولى؟ حينئذ كفره بحرف واحد كفر بالقرآن كله، ولو آمن به نقول هذا الإيمان ليس شرعيا. إذن ليس عندنا تبعيض، لأن هذه المسألة تأتي الآن عصرية، نقول هذا الدستور موافق للشرع في المواريث والأحوال الشخصية ووافق الشريعة، وإذا قلت هذا الدستور كفري قال لا كيف تقول كفري، اتق الله عز وجل، فيه من الإسلام ما يوافق الإسلام وفيه ما يخالف، إذن لابد من التفصيل. إذن نفصل في اليهود ونفصل في التوراة ونفصل في الإنجيل، نقول هم معنا في كذا وضدنا في كذا، قل لا إيمانهم هذا غير معتبر. وواضح قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، النتيجة أنهم مشركون، فهذا إيمان وشرك، حينئذ إيمان بالربوبية وشرك في الألوهية. ولذلك أثبت الباري جل وعلا في مواضع باعترافات المشركين آنذاك أنهم آمنوا بالربوبية، ولذلك قلنا الإيمان بالربوبية لا يدخل الإسلام، وإنما الذي يدخل في الإسلام ماذا؟ الإيمان بالألوهية. إذن ليس كل إيمان يعتبر في الإسلام إيمانا، إذا النتيجة هنا قوله رحمه الله تعالى في قوله وقد يكون مصدقا في الباطن غير مقاد في الظاهر، هذا باعتبار الشرع ملغي، لكنه باعتبار الوجود نعم هو موجود يصدق ولا ينقاد، لكنه يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، فلا يكفي أن يقول الإسلام حق ثم لا يعمل به مطلقا.